تحية لك الحاج مرشاد وليداتو تفرقة مغلباتو أيا لافامي المعطاوي رشيد رضوان خويا حسن تهلا لنفسي أحمد. شكون علمك أخيتي شكون علمك شكون علمك أناري شكون علمك شكون علمك تخرجي وتسهري الليل شكون علمك تسكري وتذوقي الويل شكون علمك شكون علمك ناري وشكون علمك شكون علمك تخرجي وتسهري الليل شكون علمك تسكري وتذوقي الويل شكون علمك يا خويا عبد الحميد وناس فرونسفيل عبد الحميد وليدات فرونسفيل اي بعيوني شفت الزين القنتري تبع باليمان شربي تورني يا وش تحيف الكبري للرجال بعيوني شفت الزين القنتري تبع باليمان وبين في عينك ما داروا هيديك وما زال صغيرة ورا ضحكوا عليك ماشي الخضرك طيحتي بقيمتك ماشي الخضرك طيحتي بقيمتك تبقاي حي وميتام يا منظر البار ما كتسحي دنيا بيتام يا حتالي ناختي غادا تبقاي حي وميتام يا منظر البار ما كتسحي شفتك في هاد الحالة درني خاطري واللي زوينة بحال علاش كتسوفري قبل ما تبيعي روحك انتي غي تشاوري قبل ما تبيعي روحك انتي غي تشاوري وش هيبة وليدات الغربة